بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم فضل الصدقة وأثرها في الدعوة، وذلك للشيخ أبي إسحاق الحويني. أيها الأحبة في الله، نعتذر عن سوء تسجيل هذه المادة، ولكن لعلو شأنها رأينا نشرها، والدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع فضيلة الشيخ. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في أرض ثلاث إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فأفرغ السحاب ماءه في شرجة من شراج الحرة، فذهب ذلك الرجل الذي كان يمشي إلى المكان الذي أفرغ السحاب ماءه فيه، فرأى رجلا معه فأسا يعني يمهد مجرى للماء حتى يذهب إلى بستانه أو إلى أرضه حتى استوعب الماء كله. فذهب إليه وقال: السلام عليك يا فلان، لاسمه الذي سمعه في السحابة. فقال: وعليك السلام، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فأفرغ السحاب ماءه عندك، فماذا تصنع؟ قال: أنا قد قلت لي ذلك، فإني أنتظر ما يخرج من الأرض فأقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم أتصدق به، وقسم آكله أنا وعيالي، وقسم أرده في بطنها، أي بذرا في باطن الأرض حتى يخرج مرة أخرى. هذا الحديث أحد الأحاديث الصحيحة من أحاديث كثيرة قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام من قصص الأقدمين، وهو يشتمل على ثلاثة فوائد، وكل فائدة تشتمل أيضا على فوائد. الفائدة الأولى: فضل الصدقة. الفائدة الثانية: فضل النفقة على العيال. الفائدة الثالثة: الأخذ بالأسباب وعمارة الأرض. أما الفائدة الأولى فقد قال الرجل: فإني أتصدق بثلثها وآكل أنا وعيالي ثلثها وأرد في بطنها ثلثها. أما فضل الصدقة ففيها أحاديث كثيرة نجتزئ على بعضها، وأصل الصدقة مأخوذ من الصدق، ولهذا يلزم المتصدق أن يكون صادقا، فإن كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر، يعني كما أنك تربي فرسك فيكبر على عينك، ولله المثل الأعلى، فيأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للعبد حتى تصير كأمثال الجبال. وهناك كثير من العباد يفاجؤون بمثل هذه الحسنات التي ما كانوا يتوقعونها، يعني تصدق بصدقة وكان مخلصا فيها نسيها، فيفاجأ هذا الرجل بجبال من الحسنات. من أين هذه الجبال؟ هذه من الصدقة

ليست مهمتك أن تصل الصدقة في موضعها المرجو. يعني أنت مثلا بتشوف بعض الجيران يدخنون مثلا، أو لا يهتمون بالأحكام الشرعية، وبعضهم يقصر في الصلاة لكنه فقير، فأنت تقول هذا الرجل لا يستحق الصدقة، أنا أعطيها لرجل ملتزم أفضل. قولك هذا صحيح، نحن لا ننازعك فيه، لكن نلفت نظرك إلى شيء هام، وهو أنك إن أعطيت بعض أهل المعاصي مثل هذه الصدقات قد يحن قلبه. يعني بالذات مثلا الإخوة الملتحين، الواحد منهم متهم بغير جريرة، يعني مثلا لحيته تهمة بغير أن يتكلم، فبعض الناس يأخذ عنه فكرة أنه متشدد متجمد، أنه بيكفر المجتمع، وهذا كله كذب بسبب الدعاية المغرضة لأجهزة الإعلام الكاذبة الفاجرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامل القائمين عليها بعدل. فهؤلاء أتهموا بدور فعال جدا في تشويه صورة هؤلاء. وللإنصاف نقول إن بعض هؤلاء الملتحين يسيئون إلى الإسلام ببعض الأحكام التي يتبنونها بحسن نية لكن بجهل، وبعضهم يغلق في النصيحة تغليظا شديدا حتى في غير موضعه، فيسبب نفرة في القلوب. هناك عوامل كثيرة مجتمعة ليس المجال الآن مجال معالجتها وإفرادها بالذكر، لكن نقول إن هناك بعض العوام يخافون من هذا الرجل. فأنت إن أعطيت لهذا الرجل هذه الصدقة لعل قلبه يحن. وهناك قصة معروفة في الإسكندرية إن هناك رجل كان يبغض السنيين، هذا شرف أن تنسب إلى السنة، شرف، لأني رأيت بعض الناس واحد يقول لها سني فاعتبرها سبة، التفت إليه وكاد أن يقتله، هذا شرف لو نالك لكان شرف عظيم أن تنسب إلى السنة بغض النظر هو يقولها يعني سخرية أو يقولها يعني بجد، أنت نسبت إليها والسلام. فكان يكره هؤلاء جدا. وبعدين حدث عنده ان حالة ولادة، امرأته جاء لها نزيف حاد، عايزين دم، مفيش دم في المستشفى. فواحد من الناس، طبعا هو تعرض لاهل الاخوة لاهل السنة بالاذى كثيرا حتى صار معروفا لديهم من شدة ما يؤذيهم بلسانه، فقال له واحد من هؤلاء انا انصحك لن يعطيك دم الا السنيين، اذهب الى المسجد، يعني نحن لا نرى مسائل التبرع بالدم الا في مساجد الاخوة، لا تجد في مساجد الاوقاف ولا هذه الاشياء، لان الاوقاف عايز اذن رسمي من وزير الاوقاف عشان يقول هل نعلم ان واحد عايز دم في المسجد ولا لا، فلا ترى ما هذا الاعلان فلان يحتاج الى دم الا في مساجد الاخوة، وهم الذين يذهبون فعلا. فالرجل قال انا لان لو ذهبت يرجموني، هذا مستحيل لان تعرضت لهم بالاذى، قال اذهب. فذهب الرجل على استحياء، وكانت صلاة الفجر، قال يا جماعة والله امرأتي جاء لها نزيف حاد، فهل احد يعطيني دم ينقذ المرأة؟ مسجد عن بكرة ابيه كله، وذهبوا يتسابقون. هذا الرجل من اشد المتعصبين الان لهؤلاء. شوف انظر الى الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اياك ان تتصور انك تقدم معروفا ولا تلقاه معروفا، قد تقابل ببعض الجحود لكن لابد ان ترى هذه الثمرة يوما ما. تصور لو هذا الرجل ذهب عايز دم، ترى عندكش دم، بعد هذا السب وهذا السخط تريد دم، وقالوا له هذا، تصور كيف يكون حال الرجل، يتحول الى مقاتل شرس ضد هؤلاء. نحن نفتقر الى هذه النماذج في الدعوة. فانظر الاحسان الى اهل المعاصي يحول قلوبهم باذن الله،

ما دخل هذا بيت رجل إلا أدخله إلا أدخل الله الذل عليه. يعني هذا المحراث ما يدخل بيت رجل إلا الذل يدخل معاه. قال لك تفضل يا سيد. ايه معنى هذا غير ان الناس ما تحرسش الارض ويقعدوا بقى يناموا؟ اهو حديث يقول ان المحراث اذا دخل الذل بيدخل معاه. يبقى الناس لازم عشان ما تتذلش ما تدخلش المحراث. معنى ما تدخلش المحراث يعني ما تحرس الارض، يعني ما تزرعش، يعني ما تقلعش، يعني يقعدوا. يبقى هذا الحديث مكذوب، وهذا الحديث باطل، وادي البخاري الذي تتشدقون بصحته والى اخره. مع انهم لو ردوه الى اهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هكذا يعمل الجهل في اهله، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، لا مرية في صحته، بل نحن نقسم على صحته. قال امام الحرمين: لو حلف رجل بالطلاق ان كل ما في البخاري صحيح ما الزمته الطلاق لصحة كل احاديث الكتاب. يعني هذا اعتداء بصحة الكتاب. فهذا حديث صحيح، طب ما وجهه؟ حمله العلماء على وجهين. الوجه الاول: اذا انشغل الرجل بالزرع عن طاعة الله اذله الله، كان المحراث هذا يكون سبب الذل. وهل هناك ذل اشد من ان يدخل الانسان النار؟ اذا فخشية او الذي يعمل بهذا المحراث ويزرع وينسى الله تبارك وتعالى وينسى التكاليف الشرعية، هذا يكون المحراث هذا سبب للذل. هذا معنى. المعنى الآخر وهو مشاهد الآن تماما، إن هذا المحراث سبب في ذل الفلاحين الآن. ليه؟ لأن في جباية، في ضرائب، في تحصيل إجباري على المحاصيل. الفدان عليه طن ونص رز، افرض طلع طن وربع، يبقى انت تشتري طن ونص من السوق السوداء وتاكل زلط انت واولادك. اليس هذا من الذل؟ اليس من الذل ان يقبضوا عليك لانك انت ما وردتش كيلو رز؟ اليس هذا من الذل؟ يبقى المحراث هذا هو سبب الذل، بسبب الجبايات التي تسقي الكواهل الناس. أنا لا دخل لي بقلة المحصول وكثرته حتى تقول لي طن ونص، قل لي على حسب المحصول، لا تخوني، ارفعني إلى مراتب الأمناء أعطيك عيني، لكن تخوني وتريد مني أن أثق فيك، هيهات هيهات، هذه أحلام، بل أضغاف أحلام. فيكون هذا المحراث سبب للذل الواقع على كيل هذا الإنسان بسبب أنه فلاح يزرع. أليس هذا منطبق؟ فما يدخل هذا المحراث بيت قوم إلا أدخل الله الذل معه. يحمل على أحد المعنيين، إما على الاشتغال به عن طاعة الله فالإنسان يذل، وإما على أنه بيحرث ويقلعه وبعدين تجي الضرائب والجبايات تثقل كاهله فيذل بسبب السجون أو إلى آخره. فهذا الحديث له وجه جميل ومحمل رائق، هل يقال انه مكذوب؟ انما اوتوا هؤلاء من جهلهم بتأويل الاحاديث، فيقولون آل الاسلام بيحب على الكسل بسبب وجود هذه الاحاديث الان، وقد علمنا انها لا تحب على الكسل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فتيلة فليغرسها. لو واحد بيزرع نخلة والساعة قامت إياه يقول: لا أنا مش زارع بقى لأن أزرعها لمين؟ ما احنا طالعين على القيامة. لا، هل هناك حظ أكثر من هذا؟ وهل هناك حظ أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به أجر؟ في أكثر من هذا حظ على زراعة الأرض واستثمارها وإلى آخره. وهناك أحاديث كثيرة، لكن الإسلام محاصر من جهتين. الجهة الأولى جهل أبنائه من الداخل يهدمونه، والجهة الثانية كيد أعدائه من الخارج. فالإسلام مطوق ما بين كيد الخارج وعجز الداخل، عجزة وصاروا

ورأيت لحيته كثفة، ورأيت عمامته هكذا، ورأيت كذا. ليس معنى أنك كلما رأيت رجلا على وجهه نور ولحيته طويلة وعمامته هكذا أنه فاضل. هذه صفة في 70,000، هم 70,000 قدرهم الله عز وجل. ما صفتهم؟ أنهم لا يسترقون، لأن من استرق من لا يسترقي فمن 70,000، وأن من لا يستوي فمن 70,000، وأن من لا يتصارب من 70,000. لا، هذه صفة عن صفة فيهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. بعض الناس أخذ من هذا الحديث إن المرأة لو حبت تسرح شعرها وتعمله كده زي سنام الجمل إنه لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث وصف لنساء لا يروحن ريح الجمل، صفتهم كذا، لأن من تفعل هكذا لا تروح لا تجد ريح الجمل. هذا منطق مقلوب، وهذه فتوى خطأ. امرأة مؤمنة رجلت شعرها هكذا يبقى خلاص دخلت في الحديث؟ لا، لهم مجموعة من النساء هذه صفاتهم، لا أن من فعلت هذا تكون من النساء اللواتي يأخذن هذا الوصف. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون أقوام يخطبون بالسواد في آخر الزمان، يعني يخطبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة. يخطبون بالسواد، يعني إذن اللي يخطب بالسواد لا يجد ريح الجنة؟ والحديث واضح. لا طبعا، لأن هؤلاء أقوام كتب الله عليهم أنهم لا يجدون ريح الجنة. ما صفاتهم؟ كذا وكذا وكذا، لا أن من وجدت في هذه الصفة يكون من هؤلاء الناس. هذا بخلاف هذا. وإلا فسعد بن أبي وقاص ومن عشر المبشرين بالجنة كان يخطب بالسواد. وعقبة بن عامر روي عنه بسند لا بأس به عند الطبراني الكبير أنه كان يخطب بالسواد كتحيث بيضاء، ويعني كان رجلا شاعرا يقول: نخطب أعلاها وتأبى أصولها. يعمل دي كلها سودة وبعدين إيه تبص إيه الشوية دول فأبيض. ليه؟ لأن الشعر الخارج من الوجنة أبيض. نخطب أعلاها وتأبى أصولها. وفي صحيح البخاري لما جاء برأس الحسين رضي الله عنه كان مخطبا بالوشمة وهو السواد. فلا يقال إنها لا يريحون ريح الجنة. لا، إذا هذا الحديث وإن كان بعض العلماء أخذ منه المعنى المتبادل لكن أوله لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو أقرب المعاني عندي إلى هذا الحديث، أن نصف لهؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة وغير حساب. فالحاصل أن الإسلام كره الكسل وحض أتباعه على استثمار الأرض وعلى الأخذ بكل جديد جيد فيها، وإلا فمعروف أن الدين لا يرتقي إلا بقبضة قوية من المال والعتاد، لأن الحق إذا لم يكن معه قوة يدافع الأقدام، فلا بد أن يكون للحق قوة تدفعه. ما كره الإسلام قط هذا، بل حث عليه. فهذا الرجل الفاضل الذي ذكر اسمه في هذه السحابة يقول: وأرد فيها ثلثه، يستثمر الأرض ويزرعها فتنبت، لأنك لا تستطيع أن تتصدق وأنت فقير، لأن كلما كنت غنيا وتصدقت كان لك فضل. ما تستطيع أن تكون من المتصدقين إلا إذا كنت غنيا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمنا وأن ينفعنا به وأن يأخذ أيدينا ونواصينا إلى الخير. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة لصوتي. نعم. بعض الصوفية يحتجون أن بعض الشيوخين هو الإمام المجدد، واستدل بقوله تبارك وتعالى: وما ندعو كل أناس بإمامهم. فما المقصود بالإمام الذي تعنيه الآية وما الرد عليه؟ المقصود المتبادر من هذه الآية الأنبياء،